الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل في علاه الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد العامر بإذن الله على طاعته أن يجمعنا بحبيبنا المصطفى في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك ومولاه أيها الأحبة الأفاضل اسمحوا لي أن ألتقي بحضراتكم في هذا اليوم المبارك على مائدة مرض من أمراض القلوب أبتغي من ورائها إطلاق صيحة تحذير من هذا المرض ومن هذه النكبة من نكبات الأخلاق أحدثكم اليوم إن شاء الله تعالى عن صفة قبيحة من قبيح الصفات معصية من المعاصي بل هي كبيرة من الكبائر نسأل الله أن يعافينا منها اللهم آمين من اتصف بهذه الصفة فقد ألزم نفسه صفة ذميمة يوشك أن يصل بها إلى هوة سحيقة لا يعلم عمقها ومداها إلا الله سبحانه وتعالى إن لم يتدارك الإنسان المسلم نفسه ممن يتصفون بهذه الصفة فإنه قد يخسر بها دينه ودنياه نسأل الله المعافاة أيها الأحبة في الله دون إطالة أحدثكم اليوم إن شاء الله تعالى عن سوء الظن سوء الظن هذا المرض الذي يعد من الأمراض الأخلاقية الخطيرة مرض حذر منه ديننا أيما تحذير سوء الظن نتسرخ ربدا نتسرخ سوء الظن نتسرخ ذي القرآن نتسرخ ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم نتسرخ يتداول تلوكه الألسنة نسمع عن هذا المصطلح في خطب ودروس ومحاضرات ولقاءات نسمع التحذير منه نسمع تحذير أهل العلم من هذه الخصلة الذميمة، فما هو سوء الظن؟ وإلى أي حد يبلغ خطره؟ وما هو تأثيره وما هي نتائجه؟ سوء الظن أحباب الكرام، سوء الظن أي مسرمن أي يزن ثمغارين ومقن سوء الظن. الظن في اللغة العربية هو عكس اليقين وضد اليقين. الظن هو العلم بغير يقين، غانغ اليقين غانغ الشك. الشك نذنو مقن الظن، إجن حشت متأكد زيس مية ذي مية غاري ذيس اليقين، إجن حشت واجه متأكد زيس قانس الشك قانس الظن ضد اليقين. يقال ظن الشيء ظنا أي علمه بغير يقين. ذواء إخغان السور ذواء ذي المعنى يا ونيتا، لأنه الظن يطلق أيضا على اليقين في حد ذاته. مصطلح الظن يطلق حتى على اليقين، كما قال الله عز وجل على لسان موسى وهو يكلم فرعون: إن سوى إني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي وإني لأظنك يا فرعون هالكا لا محالة. شكاقا حكم الخيخ في النس الهلاك، وش الهلاك ونتيخت غيس سور سيدنا موسى على حسب من غايوض فرعون أنه يدعى الألوهية: ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أعلم لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. وش موسى عليه السلام تغغى الشك إلا فرعون مريق خل حالني إلا غادي يهلك، لا وغاس تغيب الشك. إذن فالمقصود زيزدني تليقين، ولكن نهار تناوله الموضوع من معناه الآخر. الظن الذي هو ضد اليقين هو العلم بغير اليقين. أذك عشان يجن ذيني ومن ديس الظن يجن حاجة توجه متأكد زيس، والسين غوين أمود أحمد ورد عبر قذا، والسين غفران يوس دورة واد يوسي، والسين غر حاجتين تخرق ورد وخرق. من ديس من ديس من من تهي غفيري كبيرة من الكبائر من بغفيري ذي المعصية ما يمي ما يمي. الظن الذي هو عدم اليقين أو الشك وفي حد ذاته لا إشكال فيه لا شرعا ولا عقلا. الظن وليس الإشكال سواء من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية يقع. الإشكال من يجى حين يرتبط بالسوء، حين يرتبط هذا الظن بالسوء. يتذكر سوء الظن ومقان السوء. السوء قد جبن الظن ذا المعصية، يقد جبن الظن ذا الكبيرة، يقد جبن الظن سكوذ بنادم غيجن المصيبة تمقرن. حبابي الكرام، من يعني السوء؟ أني السوء كما قال أهل اللغة وعلى رأسهم الإمام ابن منظور وغيره، السوء مادة أصلا خمني غسر. السوء مادة تدل على القبح، شيء سيء يعني قبيح، شيء رجل سوء مثلا أي رجل لا يبدر منه إلا القبح ولا يصدر منه إلا كل سوء. حتى أن السوء قال أهل اللغة يطلق على الفجور والمنكر، ومنه السيئة الجند المعصية ذي الخطيئة. لذلك يقول أهل اللغة كما أسلفت على رأسهم ابن منظور في لسان العرب قال: والسيء والسيئة عملان قبيحان، والسوء اسم جامع للآفات والدهاء. السوء إنش يجمع المصائب مرة، إجن حشت سيئة يعني وذا اسمين غد جمع، إجن بنادم سيء يعني ذعف، يعني الظن مخن السور الظن أني جن ذعف. من يعني سوء الظن ومقان الظن ذعف ومقان إجن حشت وجه بمتأكد الزيس ولكن تعفنت. سوء الظن قال ابن القيم رحمه الله هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح. يضع هذا الموضوع شوي شوي. من يعني سوء الظن؟ إنش هو ابن أرنسي الشوع؟ مش من زي الشوع؟ الظنون السيئة. ظنون إنك ربدأ إنك ثوع عفنا. أي سمس ذي سمس ذوي ذا دين ضند الجيران دين نكيس يتزجن ما لي يصدق ذي الحومة ذا إنك ذي انتين كوغات وعفنا إزرا فرانك ذي يشتن إن شقا زريخ ذا يقربيت غجيت انتو عفنا ويستين خاتي سورة ذا عنتي سورة ذا حنا سورة طمغة همبابا سورة إلى آخره. لا ربدان إسكاغو يذ يقربيت قد وعفنا إن يجوا ورينا في الجن وذا يسين ويبور حش تعف انت لا انش لا تقصد زي استوع فناني. فامتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس كثوع فناد جوذا حتى يطفح على اللسان والجوارح. أرغى يوض ذي سيورني غذي يخذم ميمي لأن الإنسان ما روى السور ما روى يخذم. يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم يعمل أو يتكلم. أما حديث النفس داخر توسد توسوسني يوسد تنفستين وثبت خدمة يا داخر الواجب خفي من يعني أتتزغذين أتندرغذين أتصاغذين غار خدني وذا يتحسي بشخص صدار غار السورغ غارد خدمغ غارد شياغ غارد غمزغ غارد ينيغ استوجبت الحساب رخدني التاري الملائكة المكلفون تاري رخدني يحاسب المرء ما رويتوب غرب سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله وهو يعرف سوء الظن قال سوء الظن هو التهمة اتهم عباد الله مبرى الدليل مبرى الحجة مبرى اليقين يقعوا شيء اتهمت التهم والتهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محل. يعني اتهم يوذن إما اتهم يثندي الأخلاق نسن إما اتهم يثندي الأعراض نسن إما اتهم يثندي الرهاد نسن إما اتهم يثندي الصفات نسن سواء انت فاميليا نغطم غاس نغذميس نغذبابس نغذيمس نغذجرع نغيخدم غاس نغيخدم كيس نغذ المدير النس نغذ الموظف غاس نغذجايا كيس نغذ رفقيس نغذ المقدم نغذ الخاطب نغذ العالم نغذ الداعية من يخسد يعنى الفاميليا نغذ ربعراني يتهم إثن ولكن بدون دليل يلصق به متهمة برد غاسشان الحجة وغاسب الخميس غاهين من يثو في ذا الخبارك ومن يتسرق قام أمني تسريد قان غاني هني قان وشان شد الببغاء التعاوذ غواها غاوني غيني شان للمصيبة أتدكسي غنش تزيس هذا سعاوذ غاد خساغ مش الدينينو الدنيينو ذا الأخيرينو لقثنا يتمغى ديهده يتمغى هني وستينن الناس تمغى هموجة يتمغى هموجة وستينن الناس تللس إلا اللسودة ستينن أتفذ وغاسب الأصل قع غرخبان وغاسب الأصل. ويا ليته تغيمن تمسري النهار التهمة فينا سوء الظن ويا ليته تغيم جاثنين نهار يتوانشر تونشر ذي فيسبوك يتوانشر ذي تويتر يتوانشر ذي الانترنت أتغاذ مقال ذي موقع إلكتروني نغذي الجريدة نغذي سرد رخبان اشت مذي قدن ذي شان الفضائية خميني غفر حدا تفذ مار ذي خارق أتفذوني سوء الظن فقط هقش المصيبة ثم قرنت هقش المصيبة ثم قرنت تاني تذ المصيبة ثم قرنت تاني تما مش غي جبنا ذم الزي سيدور ما مش غي جزي سيدور قوى الزي سيد ديكورار ذيك دنفير قنبو من تسينفت قصح الطاس حباب الكرام. لذلك ابن كثير رحمه الله ننقى سوء الظن من يعنه والتهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله. الخصلة يا ثانيتا من ماذا يستصدق عامل إنه في العداد يمسر من النار خصوصا ذي الموحيط ذي تعيش نغاق نغاق نغاق وني كذغاق قيمذ هذا جديد بذ فراند فراند فراند فراند فراند تهم ما أنزل الله بها من سلطان، كلام لا أصل له. خميرة وزود خل حقيقة مسته في الداخل أخارق تقومس أخارق الشد قمس، كلام عشوائي وخشن الدليل وخشن القرينة وخشن الاستقراء وذنشن الحجج وذنشن البراهين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب سبحانه وتعالى. إننا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. مش من فهم الآية يا من لا قنسريت عود نسريت عود نسريت آية من سورة الحجرات بس من القرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن سيضر بوينش اجتنبوا الظن مرة ما يمي، لأن ذن الظن الذي هو ظن مش من خف أقيم على دليل وأقيم على استقراء وأقيم على استدلال وأقيم على دقة ملاحظة ودقة دراسة. يجيجن الدراسين نش يجيجن البحث نش زيد دينش تنظني إجن مشهور بين الناس المعاصي يجاهر الله عز وجل بالمعاصي يتقهن جهارا نهارا دا يزنغ التمغى عباد الله تسنيه مرة. هذا لا يساء به الظن لأن انت غاصن يخفنس. أما من عرف به الصلاح ومن عرف به الخير ومن عرف فيه الخير وظهر عليه الخير والصلاح وغانغبور حق اجتنبوا كثيرا من الظن بعد ثي واتصن الظن ميمي إن بعض الظن إثم بشوى توتم دي شويت بعد ثي تسعان طورة بشوى توتم ذي قشتن بعد في ورف بشوى توتم ذي عشرة بعد في مليون بشوى توتم ذي مياه بعد ثم مرة بشوى توتم ذي سوء ظن قرب سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله أي ومقن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال الإمام القرطبي رحمه الله أي لا تظنوا بأهل الخير سوءا إن كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. جنسنيث ذي سرخيا ذي الإمام ذي الخطيب ذي رفقيث ذي تعمى فمزيدة عماس وخصيد هاشا وخصن سريبوشن حاشت عماس ويقي وذين بوشن حاشت أدس نعم سيدي أديس شنجي الجن قويت تنطن هذا شيني ما غاك رخبا كلمة ذي مزيدة مويفرين مستدو هنتي إيجي جني خدمي ذي حشيشت ميت توفيد غاك رخبا ثمزيدة مويفرين وتيسون قيسوت يجن استمنيه رقما سند الا تريق قانوها لا اله الا الله. من اسقط القذي واني من اسقط القذي ثاني تب الله عليكم مع ان خزر ربي سبحانه وتعالى الكلمه يستعمل وذغني شيء ايها الذين امنوا حرم عليكم الظن ان اجتنبوا كثيرا من الظن شنس على ان مصطلح ومفردت الاجتناب هي من اشد عبارات التحريم في ديننا. مرينا نغصدار بحرم عليكم شوية قل مرينا نغجتنبو كتاس وميقا نغجتنبو مش دنغينا سيدار بخشرف مش دنغينا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ونغنش حرم عليكم فاجتنبوه مسومي قان فاجتنبوه قان العلماء يعني الشربني والسغ والتغيمي غاكيني في السن والتريغ ذكي جمشاني ماس ذيني واخدم غذي فابريكاني في تعصان واخدمو بني في ضغي عمان واتك حتى يبري ذني ذي جا البار البارني واذا استعصغه هو إنش لقى السيكيوريتي لا يجوز حرام واستعصغه هو ويعني الشراب مرة من غاسي تقنن بعدس قال العلماء نغمر غاري يبري ذني شماني سنظني ذي نجمو بري ذي تكخ البار واتك غبوخ بري ذني البار واستشغال رخصة وخاس من نعطين عاشين ذا سكغبري ذا ذي عذو لا والنبي صلى الله عليه وسلم نسن مش حيل عندي الشراب ما يميل إن الناس يضرب فاجتنبوه فاجتنبوه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضه وينزد شن يوذان سوين أخسن يقوم الحد ننسق شي نسوين يا أمير المؤمنين نفيس نسوين أقش وانيتا ويسويشا عاني ديش تنغنق يزوم يزوم مشو كذي يقيم يقيمك إني يسوين الشرب إن سبدات الزيس انت دمزوا به فبدأوا ما يمي لأن مدام يقيم كيسن يعني يعش بس من تجن وخا يعني يرضى وإلا ما يمي كيسن غيقيم والرضا بالمعصية معصية غنغشين دي الشرع والرضا بالمعصية معصية إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملت الخطيئة في أقصى الأرض ثقع المعصية جمشني الجج كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها توقعجن المعصية يوقعجن المهرجان يوقعجن المنكا يوقعجن يجن حش تخيق نزي السيدار بخلف نزي الشرع واني ذي النيجن مرين كاريت أمشنوخ ميغاب واني خس يقجن توقعد نيويورك انت قد النظر تعجباس انت ذو النتيجين دي الجندي الإثم أور نسيذ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نغينا والحديث في الصحيحين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث غاوم زيسو الظن غاوم قد ظن أكذب الحديث. الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام إن شي سمه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لأنه يبدأ بحديث النفس حديث نفس إما إن النبي صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث إن شي لأنه يخرق خميدس قايبنا سخارق ومقان يسخارق يعني يودي جنخبة عكس الحقيقة عكس من يوقع أنت ما أخرق من يعني هو يجن وور عكس من يوقع دوني ذا خارق وقدوني ذا سوء الظن بدون دليل بدون حجة ولا برهان. يا أحب الأفاضل الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا الظن هنا يعني ذي الحديث فإن الظن أكذب الحديث الظن هنا وفي الآية اجتنبوا كثيرا من الظن إنه هو التهمة هو ابن أذي السرسق التهم أذي التهم عباد الله بدون دليل ولا برهان إنه محل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها أرم يوضين الإمام القرطبي رحمه الله والذي يميز الظنون لأنه يتصن وذن ذا شنين لقى ذا الحيطة ذا الحذار قوى التحذير يوقى النبي نحذار تزقني فغنى بريد يوقى العلماء نغجين قيدا قيدا ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الروح يسير الفرق بين سوء الظن ذا الحيطة ذا الحذار ذا إلى آخره. الإمام القرطبي رحمه الله يغض الكلام الإمام القرطبي لأنه أبين وأفصح إن الإمام القرطبي رحمه الله والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها من زيت غنسن لو نذ سوء الظن يخسن بعد أن لكل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب مر من وغان خس الدليل مر من وغان خس الحجة مر من وان من توران إلا لا لا لا الوزن ما خس ججغ ورا غارديس الشك تورغ إلا وغارديس بول يقين ونسوء الظن ونسوء بعض أجديد خيازي ربعة نيودان أجديد أجديد خازي ربعة نمسر من وجد التفضيل سيدار بينا ولقد كرمنا بني آدم يكرمت ولكن دي التفكير الهدهد سيدنا سليمان مرمد يوسغ سيدنا سليمان من دسينا جئتك من سبأ بنبأ يقين وذي سبو الشك وذي سبو ثنين وذي سبو والسين غذقري ورذا شمرار ورذا عربع لا لا لا لا جئتك من سبأ بنبأ يقين ويغجد رخبان تيذت ويغجد رخبان الصح ويغجد جنحشت متأكد زيز ومع ذلك إن سيدنا سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين أنا خزع أنا بحث أنا وزو. لذلك أحباب الكرام مرة من وغاها نخس الدليل وثيذ الصفوخ شزق لا نسيء الظن بإخواننا ولا نسيء الظن بأخواتنا، ولا نسيء الظن بأولادنا وبناتنا وزوجاتنا ووالدينا وجيراننا، ولا نسيء الظن بعموم المسلمين والمسلمات. قشي ما نتكذر سواق نتسرى شان دقني وارن ما السندني هذا شين يخفن شغاص تنقربذ وهي تمنع تزق جيمان هذه تسخيم الغهم وهذا ستين ما ندو بذل خفارة. وإذا اشتينا نخميني تغسب حقائق الأمور تفتي إخوة إخوة وهذه نوالو أم أخماني العنكبوت نأوهن البيوت لبيت العنكبوت يقرب سبحانه وتعالى. يو الأحبة الأفاضل، سوء الظن ونتا مراتب، سوء الظن دركات والعياذ بالله، أعلاها جرما وأشنعها وأفضعها وأكبرها شرا هو سوء الظن بالله تعالى وبالأنبياء والمرسلين. سوء الظن يتوزس من آدم حتى يسيء الظن بالله تعالى ذي الأنبياء ذي المرسلين. أولا وجبون تشهينا لنث ربي سبحانه وتعالى موضا غن سيد ربي وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ربي سبحانه وتعالى إن نغذين نجون كلاسي نيوذن وهم منافقون. قال الإمام القرطبي رحمه الله يعني المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إن فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. إنش الظن السيء خسني عيب صدار بذنيتا وين ذا المنافقين وأنه تغزار عن جاي مسر من على أنه صدار بذين سار ذين سار النب لا موحر مونند خسن الأحزاب تحالف عليه الشرق والغرب ذر موحر قين غان غنهار يقارش متراجع معاذ فلسطين ذوم تذورني وحت السمة مروح وحتى حتى تسمروح ما ترجع معاذ الإسلام ذي انتصار غون قاني دوت تراجع تقعو تراجع كنو زمامة سيو ميريكان زمامة سنيو ذاين زمامة سيو أوروبا زمامة الشرق زمامة الغرب ما غاومش صواريخ أرض جو ما غاومش طائرة النفاثة ما غاومش ما تصنع مشان السناح ما غاوم مين تقامت كني وعماسه قاعد ما يمسر من المسلمين ما عمرهم ينتصروا ما عمرهم يدوزوا ولا الغلبه لهم ولن تقوم للدين قائمه ولن ينصر الله هذا الدين. هذا يظن بالله الظنون ما يمي لان النبي صلى الله عليه وسلم ننخت ان نغلى يتمن الله هذا الامر بعز عزيز وذل ذليل ان نغ النبي صلى الله عليه وسلم اقدنا لا يترك الله بيت مدر ولا حضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله. الدين غادي ينتشر الدين غادي يوض الدين غادي ينتصر بعز عزيز وذل ذليل. وإن غيرين شند هذا البروانيتا زي المستشرقون زي المستغربون زي الملاحدة زقن ويومين زقن ونيتا يسيء بالله الظن والعياذ بالله. زيد إن ابن القيم رحمة الله عليه بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل قدينا غذي راح وأنه يسلمه للقتل قلنا بغذي يمث زيداني تخسيش تنظني يتوفسر قرن القيم رحمة الله عليه سوء الظن ذنيته بأن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره. تصنيو ذا نقين غانا قارش ومي قاني قداري تخافي سيدا ربي ومي قاني قداري تخافي سيدا ربي ومي قان قضاء الله وقداره ومي قان مري وفخي سيدا ربي ومي قان كرشي ستوفيق سيدا ربي مين تقام مروه جذا على ذراعك مروه غاك يماهم اللي ما عنده الفلوس كلامه مسوس ذوا السائد ذوا غان غيجل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الدولة الإسلامية وقادها وهزم بها أساطين الشرك تغذيني شحال انت تغنت وجاد ذي الصحابة شحال تغن النبي صلى الله عليه وسلم تكخص شعاد شهرين ويتف من غيش اللي يمنتيني قين غان غنهارة قرشومي قان قضاء الله وقدره ثم ولا حكمة له فيه. شو الصين سيدار بميمي قيمه شو الصين غما سيدار بمويت ويرينا سوريا من مواهن ينسى قارش معلك قام عربي عربي عربي ميمي جا إني سوريا تمتان إني اليمن تمتان إني ليبيا تمتان. سبحان الملك غاك شك. هذا كله إساءة ظن بالله عز وجل، وهذا من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر. حتى يقر شيخنا ابن القيم رحمة الله عليه أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. ويقر الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه النفيس أدب الدنيا والدين سوء الظن هو عدم الثقة بمن هو لها أهل، فإن كان بالخالق كان شكا يؤول إلى ضلال. غرض يوض بن أذمة شك يا ربي، أذي شك ذي الأنبياء، أذي شك ذي المرسلين، أذي شك سند الله يقعد الضلال والعياذ بالله، يقعد فرغ المبريد، يقعد برشنت والعياذ بالله، يقعد جنت مسخت جغطاس جهنم. نسأل الله المعافاة. ذي النشان حشت النظن السك وضغاس سوء الظن. نعم هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا. وبعد، أيها الأحبة في الله، إن سوء الظن له آثار كثيرة ونتائجه وخيمة وشره مستطير، يبلغ بالإنسان الذي يسيء الظن بالآخرين أن يسقط في اتهام من ظاهره العدالة من المسلمين، وهذا كبيرة من الكبائر. إن ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، إن باللقى اتهام الناس بغير دليل كبيرة من الكبائر، خصوصا وأنه ذي جنتواث مجموع عن المعاصي، خصوصا وأنه ذي جنتواث مجموع عن الموبقات، خصوصا وأن سوء الظن غرض ناظم يتشوق ابن آدم ذي مجموع عن المنكرات والعياذ بالله. من نتائج سوء الظن وآثاره التي يقع فيها المسلم إن لم يتدارك نفسه أنه قد يقع في الشرك وقد يقع في الكفر والعياذ بالله. شنو ما مجلس نزرى إساءة الظن بالله تعالى وإساءة الظن بالأنبياء. قسوء الظن بالأنبياء كفر، كفر بالإجماع. القاضي عياض في إكمال المعلم قال هو كفر بنذم إغيته من الأنبياء، يسيء الظن بالأنبياء وأقيمت عليه الحجة وذا عقري ويسن من يقار وكشنس الأدلة ذي الحجج ذي البراهين وانتفت الموانع وانت مازال عذي قارش من ديغة ذقار نشغريغ نشغاري الماجستير غاري الماستر غاري الدكتورة من ديغة ثينيد شغريغ ذي هاشر الأنبياء إن رغجوا ما يسري غسيم الجنين إن شقى من النبي محمد محمد محمد من يقى محمد محمد يوديج الخطاطة زق جنة يخسر الخطاطة القرآن يسمد الخطاطة يودي جن الخطاطة يقى يحاول يخسر يطبق ذيهم وهو لكن فشل في تطبيقها، فشل في تطبيق يعني النبي فشل في إبلاغ دعوة الله عز وجل، وفشل في تطبيق أحكام الله عز وجل، وفشل في تطبيق كلام الله عز وجل، ولم يكن قرآنا يمشي فوق الأرض، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفسرا للقرآن ولا مبينا له ولا ولا ولا ولا مرة دقيك في الدزيرو دقيم عليك واتسير اقسيم الجنينو غيريو نذم ذا استيني ذوش فعلان ودقيت وانا اتوانا في مؤسسة تعليمية وانا أستاذ التعليم إن في محضان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم وانت عمين بول خطاب مرة ربعاثن العينات وها أما الغالبية العظمى نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله الصغانة نغذ المشايخ نغذ الأساتذة نغذ تيجانيز جفن النغ وانت وضر ذشرني إخويوان ولكن ديني ربعاثن نتحبان إذا سقان وعنت وعنت والعياذ بالله. لذلك أحبابي الكرام قد يقع الإنسان في الشرك وقد يقع في الكفر وقد يقع في البدعة أيضا، كذلك سوء الظن من يتوي يتوي تتبع العورات يتوي التجسس يتوي التحسس يتوي الغيبة يتوي ربغض يتوي غير حسد، يتوي غير شروهيث. صدق كما نوي الآية الآن في ذكرها، إن سيدر بي أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما يمسي ضر بسيزار سوء الظن يودوان استجسس يودوان الغيبة، إنش لأن غار ذي في الإنسان دي سوء الظن، سوء الظن يوسس دذاخر باش ذي السن لأن ثان فسش توات جيشا يخسد يوزو خمغي يخسد يوزو من غير يبدأ ذي جسس خيوذا هذه بدأت تجسس سقشي وضد جن الكبيرة النظني جن المعصية النظني هذه بدأت ذرقي مجاني يوذن هذه بدأت تمو بين مرح بتغوه موجان هذه عزم شوية تركاز هذه سيج سيج انتيت السين يمس روح تروح تروح تروح خزاوي غاسن ديوسين سيج سيج سيج خزاوي غاسن ما يسوني دي الدان يخسدي السن إما روالو وذا سديوريشة هذه بدأت يعزم المواضيع كذيوذن نغاش فران نغاش فرانا نغاش هيوضى ذي الغيبة والعياذ بالله. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذي الحديث ذي إن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث رواية البخاري غستتم إن ولا تحسسوا والتحسس عكس وجبشنا التجسس تجسسي تخسديزة ستطوين أما التحسس يتقيم الجان هذا يجدي قيم الجان غتابيكي هذا يجدي قيم الجان غرحيذ هذيك غركازي غادي قيم الجان سديس حس غهو هذي قيم الجان سديس وقعنا التحسس. النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا. والنجش ذي البيع ونتا أحد أقوال العلماء النجش ذي البيع. ولا تحاسدوا يتوض غير حسدوا العياذ بالله يرحسدني من غايتوي. ولا تباغضوا أذن أمسو شروهني يمسر من يخمين نغمسو شروهني يمسر من أذن تحني الجن قل نظني عاد ذو يعني الجن قل نظني عاد الزد جني الجن الزثي قل نظني عاد ذيني نوري الصبح الجن قل نظني. إن النبي ولا تباغضوا ولا تدابروا إجني تارغوا عروا نظني. وكونوا عباد الله إخوانا يلحب الأفاضل وخزات تحسف كني وغاشن فاميليات شن العائلات المشاكل غاسني جن زمني السكر سوء الظن شحن يا زن غاس المشاكل كتمغهنس بسبب سوء ظني قرش وغاربو اتقذي ثمغان شحن تمغارني وينتد المشاكل كذي يا زن سوء الظن والسينغماني سيتك والسينغماني تراح ترق واحد دعطة والسينغماني استني والسينغماني زون والسينغماني تق والسينغماني قد تشدي تليفون قد يوزد الميساجات أقل خزادي واتساب أقل خزادي اسمه والغاسي جندين مين مقعنش تويا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم أرحشت غياز من طوات ذي جهن السوا ذي سوزوك شاء شحان المشاكل شحان المشاكل انطارفتك الوالدين الوالدين اكتارفت نسن جايز انت مغارين جار العائلات أو ما ثنتي وشمثين سبب سوء الظن سوء الظن شحان المشاكل خميغة وزود سوء الظن بل شحان الوقائع الطلاق طلاق طلاق طلاق السبب نس سوء الظن سوء الظن ثار راسي يطنطن الجفن المسلسلات المكسيكيه المسلسلات الخيانات الزوجيه يفقد اتقاذهم غانس يفقد السجن مش مره مره مره تخون انت مره تخون نشيا اما غد انت حق يا اما اضفاق غرعوش ولا حول ولا قوه الا بالله. يا احب الافاضل اغلب المشكلات العائليه بسبب سوء الظن خصوصا خصوصا الغيره المذمومه تود الغيره ان المذمومه يتعجن. ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه روضه المحبين ان الغيره المذمومه منها غيره يحمل عليها سوء الظن شحان الغيره يتعجن ايدي توين المشاكل ايدي توين الهموم ذي هذرين ايدي توين الطلاق ايدي توين اخيق السبب نزد الغيره المذمومه الغيره ان يعدون الحدود من يوين الغيره ان يعدون الحدود هو سوء الظن هو ذنب الثقه هو ذنب الثقه ارمي ذور يمسر من نهاره يقرش يا يزن قرشتي مغارين مره وليس نتب الثقه اذا مغارين قرش يا يزن مره وليس نتب الثقه ما وين انت مغارين وليس نتب الثقه اما وليس نتب الثقه يجي وليس نتب الثقه وتما هو ذي سبو الثقة ثم غاهن هو ذي سبو الثقة عمتي هو ذي سبو الثقة خاتي هو ذي سبو الثقة يا ريشرة تينا التمغاري ثني قاني عايزن مرة هو ذي سبو الثقة عايزن مرة طاور حرب ولا حول ولا قوة إلا بالله رذ بابا مو ذي سبو التقى، رذ أمام مو ذي سبو التقى، رذ جدي مو ذي سبو التقى، رذ أمي مو ذي سبو التقى، إن يمي مو ذي سبو التقى. مين مخمني عدور سنين رمرش تخصت الضقز، مين مير بعض الزيس تزنت غي مكزا ذي صحان ذي كزان ذي نخص ذي تحشم تزدو تمرش. ما يمي ما يمي إيش قوة ذي سبو التقى. ما غانو كان فهم الدين أحبابي الكرام، مين ميذن غيو الشرق ذا الغرب أمه وامه. أحبابي الكرام، من آثار سوء الظن باش تفضوخهم الطويل غطس الوقوع في عدم الثقة بالآخرين. إتكوذ بنادم تمني طلبة العلم أبغانجن المبحث زججن الكتاب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قناص إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. إجن المبحث يخص في الوسواس خصوصا الشباب، غاث غاث المبحث ونتاق يودي شنت مسرين شنان تطاس، لأن الأغلبية يجن العدد وجبوا الأغلبية يجن العدد من الشباب يصدغيث الوسوسة ونت يجن العدد يوذن يتقوذ ويتقبو ذقوذن ويتقبو ذقوذن ويتقر ذقجن قرشي محضان كذي قان شاهني أستيلين شاهني الجيرانين شاهني الوالدين شاهني ويتقذ حد. عدم الثقة في الناس السكوذ غاس السكوذ السكوذ غاس سوء الظن. حتى قيل لعالم، قيل لعالم من السلف من أسوأ الناس حالا، ويجنج دا أسوأ الناس حالا يعني حاله لا يسر من سنين. قال من لا يثق بأحد لسوء ظنه ولا يثق به أحد لسوء فعله. أسوأ الناس حالا هو أنه يتقن دي حد، لأن غسوء الظن جوذن مرة اتهم عباد الله مرة يقارش يوذن مرة نشن قرب خفية يوذن مرة خسنا ذي وضان يوذن مرة خسنا ذي زنزن يوذن مرة خسنا ذي يشان يوذن مرة سخارقا يوذن مرة تشان يوذن مرة مرة سرر. هذا قاش وقيم بوتيقا عباد الله مرة سخارق عباد الله مرة ذي شفان عباد الله هو ذي سنبور خيا إن رمي يوذ بن أذمي نشينا إن مرة ضحنا جهنم والعياذ بالله. ما يمين تسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، في رواية فهو أهلكهم. وإني غيني نقيو ذن روحا قوة ذي سني قيم بورخيا قوة ذي سنبو النفع قوة ذي سني نجمحت إنش نتذم زوان سنغي هلكن قيش نروي نتذني هلكن تذ سبب الهلك. لذلك أحبابي الكرام سوء الظن ونتخس الإنسان في عزة في عزة ذخر نساني إلا ثانفسشت أمارة بالسوء سني إلا الشيطان يوسوس القارين يوسوس، ولكن أثنى عزة ذخر وهذه الصفو شزقم ونخدم شه أثنى عزة ذخر أثنى عزة نهارا أثنى عزة وشة أثنى عزة فاوشة أتفت التسن ديو ذن قانش فرنت قادس بالله خفيفة وهني التس فرنة أغبا مثل أستني الله يرحم الوالدين سقا وذي جب بفرة. ننسي شيخ الإمام مالك رحمه الله ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن إن تغذي الزمن نسي كثار الردود من العلماء الجنخ والنظنية ذو عيب الجنخ والنظنية فشن ناس عماس واشن سريت عيب ذا حد ولا تعرض حد ولا حذار ذي حد الناس ربيعة الرأي ما غا مكمر غر عيوبينو باش ذره أكر عيوب حد النظني ما غا فضي غنشر عيوبينو فضي غنشتي بارشانينينو فضي غمار ما نشف ذي الجن قيمة غنشت زاق سيدي الحاج للا فرانا ذي الجسم وجادن كم رغنش فدي غاك في خبينو نش تبرياق توسق شو هذي نبو مناخ هاينو نش جنة ضمنخ تغاري خاص الطبع باش هذره يغنشك فراند فراند رفقي در مقدم ذي اللجناد وجات مغاه وجات ذي جسم وجات. لا أحبابي الكرام من هغا يوذكوري الجن الزين غادي تشغر سيخ في النس هذي رهانك ذي خف النس هذي سيرو منو سيخ في النس هذي صلب هذي الدنيا ذي الآخرة نهاني غاني رمليح إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم السداد والرشد والهدى والتقى إنه ولي ذلك ومولاه. يا أحب الأفاضل قبل ختمغ إن شاء الله تعالى المسألة الأولى إن شاء الله تعالى أيثمثهم ذي اللجنة قرن إن شاء الله رمضان وذا سقي مولو قيمة سابع شوار وهم غامر خباب عشوار وشي حاجة قرن غذي ربيع الثاني نهار سبع نهار ستة الزيس أضيفق ربيع الثاني جمد الأول جمد الثاني رجب شعبان يعني أربع شوار وشي حاجة إذا سقي. فلذلك الإخوة النوم الروفة ونيتا السدية ثانيتا ذي الوقت النتوغى الإمكانية والجيشات وغذين الأولويات وذا سقين بوز الليج وذاس جن بولو سيت موث فنهار الإخوة نوم خصنا باش تسوجدن على تسيعي رمضان إن شاء الله لأن ديتي مسرين الدنيا غيت وسوجدني رمضان مريك تبر ربي سبحانه وتعالى توغانغ من الأحياء ويارزقان سيدة ربي العبادة ذي شهرني وانيتا فإثمثهم خصنا ذي جنلوصة يوم شان نسنز واخوهم جمع عنشا ولكن شان يجن يخصد ذيك شان صدقة جارية يخفنس أخص تخدم حتى ما يخرق القندر الحسنات توضنت لأن من ترد زاد جان خاسي وذان الحسنات توضنت نغى ذيك شان صدقة جارية شان يماس نغى شان باباس نغى شان تمغى هنس نغى شان جديس نغى شان حناس نغى شان مجيس نغى شان ميس يخصد يصدق شان صدقة يزلي جني وني نغى معاون نغى لأخير المهم فهو التعظم الصدقة الجارية يتجارك ربي سبحانه وتعالى برميمين إن شاء الله تعالى فأذي قرب البركة إن شاء الله ثم المسألة واستنين تيوشي إن شاء الله تعالى ونغجى الغرض ذيني درس إن شاء الله العبد الفقير الله عز وجل غاري درس ذي المسجد الحج حدود قعاوي إن شاء الله تعالى ونخسن أذي حظة إن شاء الله تعالى بين العشاءين جار مغادر العشاء فأسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى إنه ولي ذلك ومولاه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والقدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا رزقه اتباعه وأره الباطل باطل رزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اتصني وذن غاصني مهرش اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم رب الناس ذي بالباس واشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما اتصني وذن غاصني وذسني توفن زي العائلة خصوصا جن حج قز دعاء اجمعني عذني توفاها الله عز وجل فاسأل الله عز وجل ان يتغمد جميع موتانا برحمته اللهم يا رب كل من مات يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم يا رب الحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اجنا الاخنوم اتصل التسيكما نهار قيت كتاز الجهر نسي الزون قيت بعادي الدخان ان شاء الله تعالى يسالكم الدعاء العائله نستسالكم الدعاء في وفق رب سبحانه وتعالى اللهم يا رب أخرج هذه المصيبة من قلبه اللهم يا رب وفقه للابتعاد عنها يا رب صفقة زقرنس يا رب شاهد ديس يا رب سهوني تخاس يا رب عوني تغاس دسي بعد يا رب أسألك وأنت في أعليائك أن تعين كل مدخن إلى اجتناب هذه الآفة اللهم يا رب ونكمن ونتقن طابة ونتنفحن ونتقن شما يا رب صفقة زقورنسن يا رب يا رب سبعة تخاسن سبعة تخاسن يا رب العالمين يا رب قد خاسن تهون يا رب وفقتنا ذا سبعة يا رب اللهم يا رب طهرهم منها اللهم يا رب جنبهم إياها اللهم يا رب باعد بينهم وبين هذا التدخين كما باعدت بين السماء والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إن ولي ذلك ومولاه وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة ومعذر على الإطالة جزاكم الله خير.